فكيف بمن انتهك حرمات الله عز وجل؟ فإن انتهاك حرمات الله عز وجل ومعصيته من الفساد في الأرض، والفساد له أشكال وألوان وأنواع، والفساد يأتي في القرآن على معان كلها تؤول إلى الفساد أيضا. فيأتي الفساد في القرآن بمعنى المعصية، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقد يأتي الفساد بمعنى المنكر، المنكرات التي تقام من شرب الخمور ومن المخدرات ومن السفور والتبرج، كل هذه منكرات أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي المنكرات. وقد يأتي الفساد بمعنى الهلاك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد يأتي بمعنى الخراب، الخراب في الأرض، إذا دخلوا قرية أفسدوها أي خربوها. وقد يأتي بمعنى القتل وغيره، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يكثرون في القتل والفساد. وقد يأتي بمعنى السحر، والسحر من الفساد، التفريق بين الرجل والمرأة، وسحر العشق وسحر الأذى، كل هذا من الفساد في الأرض. وهكذا يأتي الفساد بأنواع وأشكال عديدة.